حصل ما فهمتش. جبت شمينغام؟ ها؟ شمينغام جبت ليه؟ شتا شمينغام هذا يا بنتي تاع لي سبورتيف. انت ما شتي صغيرة بنتي، من بعد تشيل لك بوبية. مريم. مريم. با با با با با با با با. واحد 40 كيلو ما تجبيني بعينك. مليح. اسمعي. ها. وجدي لي دوز انت الحمام باسكو راني راح بنروح نتعشى. عشا. على بالك راك تشبه السرد وك مشمخ صبط عليه الشتاء لبرا. لخاطر لسانك. قالك شما قالك لساني؟ راك تخلط في الهضره. فرز فرز. انا نهضر نورمال. لي سبورتيف ما يتنرفاوش. بلو كورس. اندر تورنا شويه ونجي. مش خدمة تكتورنا. في تاع لي سبورتيف واش بك؟ هادي تاع الناس اللي ما يتكيفوش كيما انا. انا تشوف فيا نتكيف. خنوار. حتى كي بطلتو باش عرفت لقيمتو يا وليدي. صبابا شافوك صحابي هابط حبه بهده مهبوله. الله يسلمك. الله يسلمك بابا. الله شرفني قدام صحابي. ما شافوا والو. كي شافوا بابا كي كان طالع يا بعينك. هو انا صحابي اللي شافوك في الطلعه. واش من لقطه شافوها؟ كي كنت لاصق في الطرولي. عيد أنا كبير أنا عيد بصح بابا بابا وي. أنا كي جبت سيزيام أنا مشيت لجفيلو وعدتني إيه بصح يا وليدي لي بروم على كفيلو تاع بكري باباك تاع بكري اللي كان يتكيف دوكا اللي وليت واحد آخر ولا يا خو خوال عجبك الفيلو تاعي دوكا هاكا عوجتيني كاع الكيدو كيفاش جوزت نهارك اليوم؟ لاباس لاباس تاعك ماشي عجبتني في هاي والله ندي المشتريه البومرداس قبط بيهم طريق عين دفله مليحه هادي Celui qui se fait prendre ne mérite aucune pitié. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la banque d'El Paso. Voyons, ce truc, c'est l'intérieur de la banque. Nino, c'est bon. Jamais. Bettel. Allez, allez. Allez, Mariam, allez. خلي مريم هذه اللقطة شبك على مريم في الفيلم. صح معليش خلي هذه خلي خلي خلي خلي نورمال يا مريم خليها لا لا تبدل خلي تبدليها حتى واحد ما يحس بيا في الدار قلت له ما تكيفش مانيش نتكيف خلاص يا اخي عندي 15 يوم قروا ما تجيش في فمي مريم أما بنادم يضرب جبادي بعينيه يا سيدي. وكنتي اللي ديجا تحبي تحرميها عليا ثاني. بنادم يتفكر شويه لي سوفونير، يتفكر يا اخي لي سوفونير سي با كراف ولا يا اخي في المخ. سون بيتي في الكاس ديفونس دو فيم بارتو غير علاه ممنوع التدخين ممنوع التدخين بزاف مريم. ها؟ ما تكيفناش. خلاص دوكا رجعك الفيلم تاع. خلاص او تكيفوا دوكا او تكيفوا سيد خلاص. فاميليا واش راك كريستو ايه راك تقرا يا فلسف انت حوزك من المسجد وتلعبها تقرا خير انا افكر اذا انا موجود شوف انت موجود ولا ما عمرتكش العين ردي واش راك يا اختي هذه غيبه والله غيبه كاع تعرف شغاله وراه جمعي والدار ما روحو عنده 15 يوم اللي ميتامورفوزا. انا نقول لك الجمعي بيدرو جيت انا قلت بالك كتلفت الادريسه. يا الجمعي عندي واحد الخبر حبيت نقسمه معاك هو اوي لا بس عليه او من البعيد برك او يبان لك من البعيد. كيفاش وحشناكم يا جمعي؟ قولي ما الماركت فيها والو؟ سمنت شويه. لا لا زيد شوف مليح زيد شوف مليح. دور تاهون هذي غير باش نحي ستريس باش نحي ستريس بك. ارا تشوف بك مراد باش شو يا بك راسي السطر بس عم شاله هذي اللي عايت لك بيدرو شوف مليح شوف مليح تبعي على واش شوف مانيش عارف فكش حاجة تخص في وجهي ولا واش بدر الدين بقينا كنت في الخارج تبعيد كنت في البار كنت واحد عاونت واحد صاحبي تما كان حاصل بسلعة الله عباك لو كان ماشي هنايا الله غير السلعة تاعو تكون داخل البورش بيك اختي كاش قهوة كاش بياشير بياشير كاين قهوة مريم تيزانة تيزانة اختي راك تشوفي فيها مريض لا لا ماشي ليك تيزانة للجمعي وانت نجيب لك قهوة جمعي دور تيزانة دوكا حشك حشك بالك نهار اليوم لي صافير طلعات حبطات ضل غير تكيف تكيف تكيف يا خوت تحالة صحتك الله يسلمك. ما قالوا لكش واش يقولوا لي واش غير قال الجمعي وش بيك ربحت اللوطو ما تقول ليش بطلت خريب بطلت خلاص القهوة قولك حاجة جمعي فنجان قهوة صباح فنجان عشية منيح للقلب الله ما تمرضك المشكل راه في الكودرون كودرون فهمتك يا جمعي صح تاع الطاكسي والخدام على بالك مع الحفاري وصح لي زوموتيسور كاع تاعك يهلكو يا خا دير طفيانة دير طفيانة دوكا دوكا نخلو لك واحد الحاجة جبدها لك خويا الجمعي يا الحباب بيدرو على بالك راك طليت لي على قلبي على بالك لابزي يا بلابزي ماركا يا وقتتك بالقدر تاع الصح نورمال تاع الصح يا بيدرو سيدي وشي هذا واش راك دير واش راك دير واش هذا الدخان هذا واش بيدرو جيب لي الدخان لي انايا باش يجيبوا لي نسابهم الدخان باش تجيب لي لي فيتامين ولا تجيب لي كاش حاجه بنادم يرفد بها صحته تجيب لي الدخان ما على بالكش باللي بطلت الدخان انا ما فهمت والو اختي مريم تو كان مليح كان نورمال الجمعي بطل الدخان عنده 15 يوم ما تكيفش فوالا انت جمعي حبس الدخان ما انا من الناس هذه قتلوا من رغدو بالك داخل الدار صح برا ما شكيت من برا طفي انت قلت لك طفي سمخير عليكم سمخير بنتي خليك هنا انا راني هنا باباك لهم بحر اهو خسر كامل كيف قريب واش خسرنا الدخان لازم تغلبوا تنساش هذوك التصاور. تصاور؟ واش متصاور؟ تصاور عندها الحق. صورت تاع تشي كيفارا وتاع مارادونا وتاع تشيرشيل. مش تمشطه. بابا جبت لك حاجة هايلة تعاونك بزاف. شوف. وين يجوا هذو؟ هادو يجوا هنا واسمهم لي باتش. باتش. هادو خرطي سيتو على بالك الجمعي ملاح لي باتش هادو لا على سيتي امتي بابا بابا سيهم والله يا بابا غير ملاح بعد بابا قرو فيها 10 سنتيمتر تيغلبك انت فيك 190 مش 10 سنتيمتر يوم سارق قرو فيهم 8 سنتيمتر السيد ميت على الدخان يقول لك يبطلوا اه واد ما كاش من هذيك ملحك كان يضحك عليك مليح حكى عليا قول لك حاجه بيدرو سكارا فيك ما نزيدش نتكيف تعرف بك نعطيك شي يامات برك ما نزيدلكش سمانه ساره نعم بابا ديري لي بيتشو بابا لي باتش ندير لك لي باتش جمعي قاد انا 7 ونص تاع العشيه على بالك بلاك يتخلطوا لك الوقات ولا بالك تحسب رانا الصباح ثاني باش نروحوا للخدمه ياك ما ديرونجيتكش حتى ندي سيدي حتى نعرف واش جيت دير تما كان نقول لك الا ديرونجيتني ولا لا على بالك يا جمعي غير انت اللي استلكني اه جيت بان سلكك ان شاء الله غير الخير الهواريه قالت لي جمعي محال اللي يقبل لك قلت لها شاولا الجمعي خويا وحبيبي يرمي روحه في البحر على جالي انا نرمي روحي في البحر على جالي ما سويسيدي كنت تقول لها ثانيك يقدر يعلق روحه خش كيف كيف البك يا قادة سبحان الله العظيم اك دير هنجيني في مخي وش قولي لكيليبري روح لي على بالك شوف شويتي انا راك مقلق ها قادة راه مجرم موراك نزل حال الجمعي ياك العشاء وما تعشيتوش راني نسمع في الكوكوطة كوكوطة على هواريا ما درش العشاء عليها اللي جيتك مرحبا بك مرحبا غدوة ان شاء الله ان شاء الله ياك توصلني جمعي وين وصلك بصح ماشي نورمال وصلك انا نضاري خلي قاد امشي على هذه اللي جيت الهواريا تروح معنا ثاني تجي تجي مرتك ما افترق من نجم نركب حتى واحد انا سي نورمال كل حرمه لك تيجي ولي طاكسي معليش نورمال مرحبا اسمح لي جمعي اسمح كاين حاجه اخرى غدوه لازم عليك تبكر على من على الخمسه على الخمسه نديمارو الهواريه عندها موعد على 6 تاع الصباح بكر ان شاء الله ونوصيك على حاجه اخرى دائما كل غير قول ما كان نورمال ها جمعي الدخان في الطاكسي مكانه فهمني الهواريه ما تحملوش جمعي بتشو واش به والو او خايف او خايف كي شافك خاف قدم شكك شوف بس بس ماشي نيمبورت كي يشد قدامك على بالك لازم واحد يكون عنده لا ريزيستانس صباح الخير صباح الخير كيما العادة اجي راح الخمسة الخمسة ان شاء الله سارة تنشفك مملح بابا عرفوا غير الماء هذا ما تعرف عرفوا غير الماء ما نشربش توه ضايم وراح ترقد با خويا روح نرقد ده تحبوا هكذا كي راني دايخ تحبوا كيما نعرف شو صار في هذا الدار وشو صار في هذا الدار بابا ويسام بنتي بكا حتى واحد حب يعاوني باباك هو يجاهد وحده غير انا وحدي برك اللي لازم لي نحبس الدخان غير انا هاي قام بطلو معاه نخطك الطرشين من نسقين موزة مريم زيدي لي ضر بزاف عليك الجمعية، ضر كونتليت على بالك ياك مرض بالسكر بزاف. راكم قطعتوا عليا كلش، السكر برك قطعتوا عليا، الملح قطعتوا عليا، الغازوز قطعتوا عليا، الدخان كل ورم قطعتوا علي، حتى الدخان ثاني قطعتوا عليا. معليش بابا هاك اشرب هذا دوك تكلم انتيا، روحي تعلمي ديري تشكا ومن بعد روحي هضري مع بابا. قديش هادشي ابوك مش معناتها معناتها يخرج لنا عينانا. هذا هو دوك نتنفسوا فيه، هذا هو هذا هو نشموا فيه، حلو علينا التوقي، حلو علينا شويه التوقي. روح تكسر خير والله. صح صح الجمال كنت رحت لك شويه على بالك تحس روحك مليح. ايوا قلت لكم رقبه دواء جيب لك شمي قوم ديالك. خلاص ماما وتهدى الحمد لله. يابا كان واحد من تل شعبي نقول لك دي ما يصبرش على روح ما يصبروا عليه الناس. شكون اللي قال هذا المثل هذا؟ بكري بكري القديم هذا. على بالك يا وليدي باللي اللي قال هذا المثل الشعبي كان يتكيف كان يتكيف كان يتكيف. هذاك اللي قدر يصبر فهمت، قدر يحكمهم وقدر يصبر ماشي كيما انا. هيا نوضوا لي جاي، هيا نوضوا تفرقوا، هيا كل واحد يروح البيت. يلا انا حاب نقعد وحدي وحدي نقعد وعد وحدي مع راسي. راح تكيف؟ ما تكيفش ما تكيفش، انا حاب نقعد وحدي. يا ربي محبين يحبلوني في هذا الدار. يا يما راسي يا يما راسي راح يطرطك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خضرية هذا أنا نطل البنت، أنا نطل نغني على الهواء. سطري مصدر الله وش نصدرك؟ وش نادى الريحة؟ ريحة؟ إيه دخلت من برا بنتي الريحة. دقروا في يدك صح بابا ما وش يتكيف؟ أني شد أني شد دوبرك بنتي. خي بابا حبس الدخان، على بالك بلي بابا حبس الدخان؟ على بالي بالصح الكارو. وعلاش راه شاعل؟ شاعل باش نسيلي باتش. جبتهم لي سارة تاع الطبيب باش نشوفو ميلا يخدم. مشاو؟ حبش كاين مشي. اني حاير فيهم علاش ما حبوش يمشيو. بصح من بعد راني حنقول لسارة باش تجيب لي باتش واحد اخرين نديرهم في ظهري. Thank you.